سأل سفيان عن أشد شيء يهلكه يضره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، أي أن لسانك هو أشد ما أتخوفه عليك. حفظ اللسان أمر مهم. أكثر ما يهلك الإنسان في الآخرة معاصي اللسان، لأن الكلام سهل على اللسان، سهل أن ينطق بما يشاء، فأكثر ما يفعله الإنسان من ذنوب هو من اللسان.